وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنيئة طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أيها الأحبة، خير ما نبدأ به دائما وصلاتنا على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، نريد أن نتحدث اليوم عن فتنة الحياة الدنيا. وهذه الفتنة أيها الأحبة هي فتنة المال، وفتنة الزوج، وفتنة الولد، انطلاقاً من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. في هذا السياق القرآني أيها الأحبة، ذكر لنا الله سبحانه عز وجل أن فتن الدنيا ثلاث. الفتنة الأولى هي فتنة الزوج أو الزوجة، والفتنة الثانية هي فتنة الأولاد، والفتنة الثالثة هي فتنة الأموال. وكان هذا الترتيب أيها الأحبة أيضاً في قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن فكان هذا الترتيب: الفتنة الأولى هي فتنة الزوجة، والفتنة الثانية هي فتنة الأولاد، والفتنة الثالثة هي فتنة المال. أولاً، قبل أن نتعرض لهذه الفتن الثلاث أيها الأحبة، لابد لنا أن نأتي إلى سبب نزول هذه الآيات المباركة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم، سبب نزولها أن أناساً من مكة أسلموا، ثم لما أرادوا أن يهاجروا ويلتحقوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منعهم أهلهم، نساؤهم وأبناؤهم، منعوهم من الهجرة، ما تركوهم يهاجروا، فهم بقوا زمناً في مكة، وبعد ذلك هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا وجدوا؟ وجدوا أن الذين سبقوهم بالهجرة صاروا أكثر منهم قد فقهوا في دينهم وحفظوا كتاب الله عز وجل، صاروا أكثر منهم فقهاً وعلماً، وهم قد تأخروا عن ذلك. ولما شعروا بهذا التأخر، بأن من سبقوهم كانوا أكثر منهم حفظاً وذكراً وفقهاً وعلماً، أرادوا أن يعاقبوا أهلهم، أرادوا أن يعاقبوا أزواجهم وأبناءهم. لماذا؟ لأنهم حالوا بينهم وبين هذا الخير، فالله عز وجل نهاهم عن ذلك. قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. بعدما اطلعوا على أن أزواجهم وأبنائهم حالوا بينهم وبين هذا الخير، فأرادوا معاقبة أزواجهم وأبنائهم، ولكن الله عز وجل أمرهم بالصفح والعفو والمغفرة. أيها الأحبة، من خلال هذه الحادثة أو سبب النزول هذا الذي ذكرناه، يتبين لنا أن الله عز وجل نبهنا إلى مسألة مهمة، هي أن عائلتك أحب الناس إليك، أقرب الناس إليك، من تظن أنهم ربما قد لا يكون أو لا تصدر منهم العداوة إطلاقا. قد يعاديك الناس جميعا، حتى من كنت معهم في صلة أو محبة أو جار أو قريب أو صاحب أو خليل، ولكن لا تتوقع أبدا أن يكون مصدر هذه العداوة هم أقرب أحب الناس إلى قلبك، زوجك وأبنائك. عندما يعاديك الناس جميعا يبقى هؤلاء، فكيف يكونون مصدر عداء؟ وأن يحذرهم الإنسان كما أمر الله عز وجل، فاحذروهم. لماذا؟ لأن عندما تحذر من شخص حبيب لابد لنا أن نتوقف عند هذه النقطة، كيف يكون الحبيب عدوك؟ أقرب الناس إلى قلبك، أحبهم إليك، من تفني حياتك من أجلهم يكونون أعداء أعدائك إذا كانوا. وهنا من جاءت للتبعيض، بمعنى ليس كل الأزواج الأولاد، فبعض الأزواج والأولاد يحلون بين العبد وبين مرضاة الله سبحانه عز وجل. ولذلك مجاهد رضي الله تعالى عنه لما فسر هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال هذا يكون أيضا سياق الآية الأخرى ينطبق عليه، وهو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال وإن من العداوة، هذا مجاهد، وإن من العداوة عداوة الزوج والولد، قال ما يجعل الرجل يقطع رحمه ويعصي ربه. فهو ما يقطعهم أو ما يقطع رحمه ويعصي ربه إلا بحبهم له أو بحبه لهم، فتدعوه محبته لهم إلى أن يقطع رحمه ويعصي ربه. يعني الرجل عندما يحب أهله، يحب أبناءه ويحب زوجه، قد يدفعونه في بعض الأحيان إلى أن يقطع رحمه. فمثلاً إذا كان رجل على سبيل المثال له أخت، عندها أخت وحيدة مثلاً، فيأتي أبناؤه وزوجه يقول له والله نحن لا نرغب في أن تأتي أختك عندنا، قد سمعنا منها كلاماً وهي كذا قالت وقالت، فهو يقطع أخته لأنه يحب أبناءه وزوجه ويسمع له، فيدعوه ذلك إلى أن يكون قاطعاً لرحمه. وهذا القاطع أيها الأحبة كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، قاطع هذا لا يقاطع رحمه لا يدخل الجنة. إذا كان عندك إخوة وأخوات وعندك أعمام وعمات، عندك أخوان وخالات أبناء عم، وتقطعهم لأجل أبنائك وزوجك، فهم يدفعون بك إلى النار وأنت لا تدري. الآن هم أعداؤك لأنهم يدفعونك إلى القطيعة ويدفعونه إلى أن يعصي ربه. إذا أراد مثلاً أن يتصدق على سبيل المثال يحولون بينه وبين الصدق، قالوا يا أبنا لماذا تتصدق؟ لماذا تنفق على أسباب الخير؟ لماذا تدفع إلى المسجد؟ لماذا تفعل كذا؟ كل باب من أبواب الخير يريد أن ينفق فيه أو يتصدق أو يسارع إلى عمل صالح يحولون بينه وبينه، أو أنهم يدفعونه في مقام آخر إلى أن يستجلب أو يجلب لهم مالاً حراماً. قال والله يا أبانا أو يا والدنا الناس كلهم في رغد العيش، فلان قد بنى عمارة وفلان له سيارة فاخرة وفلان يملك كذا وفلان يملك كذا، فهم يدفعونه إلى أن يأخذ مال حرام، وبالتالي فهم يدفعونه إلى المعصية، يريد أن يطيعهم ويعصي ربه عز وجل بحبه لهم، فحبه لهم هو الذي يدفعه إلى معصية ربه عز وجل. ومن هذا المنطلق أيها الأحبة كان الزوج والأبناء أعداء للإنسان من حيث لا يدري. إذا كانوا أو حالوا بينك وبين قطيعة رحمك وبين معصية ربك فهم أشد الناس عداوة لك. ولذلك أيها الأحباب نعود مرة أخرى إلى هذه الفتن الثلاث، وهي فتن في الحقيقة حذرنا منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحول بين العبد وبين ربه. هذه الفتن لها أمران أو سبيلان، الفتنة هذه فتنة الزوج والولد والمال إما أن تكون في الخير وإما أن تكون في الشر، فالله عز وجل يمنحك هذه الفتن اختباراً وابتلاءً لك، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالله عز وجل منحك هذه الفتنة الثلاث من أجل أن يختبرك. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الشأن: ولتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما منحهم هذه الفتن الأزواج والأبناء والأموال إلا اختبارا وابتلاء. إياك أن تتمنى أن يكون لديك هذا المتاع أو متاع أعطاه الله عز وجل لأناس آخرين ابتلاء واختبارا. إياك أن تمد عينيك، وعليك أن ترضى بما قسمه الله عز وجل لك مما أعطاك من متاع. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنه فيه. هذا هو مصدر الفتنة والاختبار. فالفتنة الأولى التي كانت مصدر الاختبار والابتلاء هي النساء. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. النساء فتنة، وذلك كانت اختبار للإنسان. وما من رجل إلا وزرع الله سبحانه وتعالى في قلبه محبة النساء. إذا لم تكن هذه المحبة موجودة فالإنسان غير صحيح، الأمر هذا لا يستقيم، لأن الله عز وجل جعل هذا الأمر غريزة في الإنسان. زين للناس حب الشهوات من النساء، كل رجل يحب النساء. حتى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الخلق أجمعين كان يحب النساء. قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب النساء. وهذه المحبة أيها الأحبة فتنة. أن تحب النساء هذا الأمر يعني قد زرع فيك وقد طبعك الله عز وجل على ذلك، ولكن عليك أن تنال من هذه الفتنة بقدر ما يرضي الله عز وجل. هذا هو الاختبار الحقيقي. إما أن تكون ممن يعف نفسه فيتزوج، ولا مانع، لأن الله عز وجل قد فتح باب الزواج بواحدة واثنان وثلاث وأربع، لا حد حتى الأربع. فإن لم ترغب أو رغبت في واحدة أخرى قد فتح لك الباب أجل أن تعف نفسك، ولا حرج في ذلك. لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سأل سعيد بن جبير قال: هل أنت متزوج؟ هل لا تزوجت؟ يعني الصحابي يسأل التابعي رضي الله تعالى عنه أجمعين، قال: هل تزوجت؟ قال: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. هل فهمتم المعنى؟ بمعنى خير هذه الأمة أكثر من يتزوج. ونحن للأسف لدينا مفهوم خاطئ، هذا من فهمنا الخاطئ للدين. صار الإنسان مثلا إذا كان لديه يحب النساء ويسلك مسلكا غير مشروع، لديه خليلات مثلا، الناس يحجمون لا يتكلمون عنه، ولكن هذا أمر عادي أمر طبيعي، فهو كل يوم مع امرأة. ولكن إذا تزوج الرجل أكثر من امرأة ماذا يقولون عنه؟ يقول لك: هذا غير عنسة. اسمحوا لي هذه العبارة ضمها بين قوسين. هذا لأننا لو كنا مسلمين حقا وصدقا ما قلنا. قال: أكثر أو خير هذه الأمة أكثرها نساء. طبعا الله عز وجل هذه فتنة قد وضعها لك من أجل أن تختبر، فإن أردت أن تعف نفسك فالله عز وجل قد فتح لك الباب، وإن أردت أن تأخذ مسلكا آخر في حبك للنساء فهذا لا يرضاه الله عز وجل لك. ومن هذا المنطلق كانت الفتنة، فتنة النساء، وخوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال: واتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول فتنة فتن بها بنو إسرائيل كانت في النساء، وسقطوا في هذا الاختبار. فما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته أن تسقط في هذا الاختبار، وإنما أراد أن تنجح في الاختبار هذا. طبعا هذه فتنة نحن مجبولون عليها، ولكن علينا أن نأخذ من هذه الفتنة ما يرضي الله عز وجل. ولذلك أعود مرة أخرى إلى مسألة الفتنة قبل أن أعود إلى الفتنة الثانية، وهو سيدنا عمر جاء جاءه رجل أو سمع رجلا يقول اللهم إني أعوذ بك من الفتن أو من الفتنة. فقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه اللهم إني أعوذ بك من الضفاطة. الضفاطة بالضاد. الضفاطة، الضفاطة معناها هي الحمق والجهل وضعف الرأي. علماء اللغة يقولون بأن الضفاطة هي الحمق والجهل وضعف الرأي. صلوا على رسول الله. فاللهم إني أعوذ بك من الضفاطة، أتحب أن لا يكون لك مال ولا ولد؟ لأن الفتنة عندما تقول أعوذ بك من الفتن، المال فتنة والنساء فتنة والولد فتنة، فأنت عندما تقول أعوذ بك من الفتن، أعوذ بالله من الفتن، فأنت لا تريد أن تعطى هذه الفتن. ولذلك صحح له المفهوم، قال أتحب أن لا يكون لك مال ولا ولد؟ قال فإذا استعذتم من الفتن أو تعوذتم من الفتن فتعوذوا من مضلاتها. فتعوذوا من مضلاتها، يعني من شر الفتن أو مضلات الفتن، لأن هذه الفتنة جانبان أو قسمان، قسم خير وقسم شر، ونبلوكم بالخير وبالشر والخير فتنة. فالفتنة هذه لها جانبان، فالمال فتنة والولد فتنة والزوج فتنة، وهما مصدر أو محل اختبار بالنسبة للعبد. الفتنة الثانية أيها الأحبة بعد فتنة النساء التي حذر منها القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الفتنة الثانية هي فتنة الولد. والولد كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مجبنة مبخلة. الولد يحول بينك أيضاً وبين طاعة الله عز وجل، والولد هذا قد يحول أيضاً بينك وبين أعمال الخير مبخلة. إذا أردت أن تتصدق وأخبرت ولدك قد يحول بينك وبين فعل الخير. ولذلك العبد مطلوب منه كما كان دأب الصالحين رضي الله تعالى عنهم أجمعين والسلف الصالح، عندما يهمون بعمل لله عز وجل، وما سميناه في دروس ماضية سماه العلماء خبيئة العمل الصالح، تكون بينهم وبين الله عز وجل لا يطلع عليها مخلوق، لا أهلهم ولا أبناؤهم. هذا داود بن أبي هند رجل من الصالحين، صام 40 سنة، وذكرت لكم حديثا، صام 40 سنة لم يعلم أو تعلم زوجه ولا أولاده بصيامه. 40 سنة يصوم لله عز وجل، أقرب الناس إليه لم يعلموا بصيامه، كان هذا العمل بينه وبين الله، لم يطلع عليه مخلوق. الخطأ الذي نقع فيه نحن عندما تهم بعمل صالح، تريد أن تتصدق يعني عمل بينك وبين الله عز وجل، تريد أن تسارع إلى معروف، تتصدق بصدقة، تحسن إحسان، تشارك في عمل خيري، تذهب ستخبر زوجك وأبنائك، وهم إذا لم يكن لهم وازع أو خوف من الله عز وجل أو صلاح شيء من الصلاح يحولون بينك وبين هذا العمل، يحولون بينك وبين مرضات الله عز وجل، يحولون بينك وبين طاعة الله عز وجل. ولذلك أمرنا الله عز وجل بإصلاحهم خصوصا الأبناء، فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهذا محل الاختبار، إذا كان عندك أبناء لا تراقبهم، لا ترقب صلاتهم، طاعتهم لله عز وجل، لا تقومهم على منهج الصلاح، أنت تحب، لك أن تحب كما تحب وأن تمنحهم هذا الحب بقدر ما تستطيع، ولكن بشرط وضابط، هو أن هذا الحب إياك أن يكون في غير مرضات الله عز وجل. قال أنا والله نبغي أبنائي بس احنا نزيرش عليهم على بال الصلاة، أو كان نزير عليهم ضفدع يغضبوا مني ما يقولوش يبغوني. هل هذا حب؟ هذا عمى وليس حب. أقول لك والله أنا أبنائي بنتي معليش متبرجة ما نتفحاش الحجاب معليش، كان نزير عليهم تسوي وش غادي يدير في روحها، بلد تكتر روحها ما نديلهاش الحجاب، أنا نبغيها. من قال لك لا تحب ابنتك؟ ولكن عليك أن تقومها على طاعة الله عز وجل، أنت مسؤول عنها وعن صلاحها وعن حجابها وعن سترها، إياك أن تتحجج بالحب. أنت مسؤول أمام الله عز وجل غدا عندما تقف بين يديه عن تربيتك لأبنائك، لا بد أن تحذرهم وتخوفهم من الله عز وجل، وكل هذه المحبة عليك أن تستعملها لهم في طاعة الله عز وجل، إذا كان اصطدمت بطاعة الله عز وجل هذه المحبة فطاعة الله أولى. أنا نصير عليه صلي حتى لو مانيش عارف اتخذ مني موقفا. إذا كان رأيت بعض الأمور لا تنسجم في البيت، البنت تخرج متى شاءت والولد لا يدخل فيها أنصاف الليالي ويفعل ما يشاء ويتناول المخدرات حتى يولي من من من من من المجرمين أو كذا ويدخل السجن، هل هذه محبة أيها الأحبة؟ إذن ما ينبغي أن يدفعك حبك إليهم لمعصية الله عز وجل، وإلا فعليك أن تطيع الله عز وجل فيهم فتدفعهم إلى الطاعة وتبعدهم عن المعصية بقدر ما تستطيع. إذن هذه فتنة، والفتنة الثالثة أيها الأحبة هي فتنة المال. قد حذرنا أيضاً النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الفتنة التي سقط فيها كثير من الناس، سقط في هذا الاختبار كثير من الناس. صلوا على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي فيه المرء من أين اكتسب المال، أم من الحرام أم من الحلال. هذا الزمان نحن فيه الآن، إذا سألت الرجل عن ماله لا يبالي من أين مصدره، المهم أن يتراكم تتراكم هذه الثروة بين يديه بأي أسلوب بأي طريقة، بالغش بالربا بالرشوة بالخداع بالغش تسويق مواد محرمة، الأمر لا يهم، المهم أن المال يزيد ويتراكم. وصارت القاعدة لدى الناس أيها الأحبة كل ما وقع في يده حلال وكل ما لم يستطع الوصول إليه حرام، المال اللي ما يقدرش يوصل إليه يقول لك هذا حرام، لأنه لماذا بذل جهدا كي يصل إليه وما وصل يقول لك هذا حرام، والمال كل ما وقع في يده فهو حلال. لذلك كان هذا المال اختبار حقيقي أمام الإنسان، إما أن يكون هذا المال طريقك إلى الله عز وجل، لأن أعظم المصيبة كما ذكرت لكم في الخطبة الماضية أعظم مصيبة يصاب بها الإنسان أو مصيبتان ما سمع بها الأولون والآخرون، أن الإنسان عند موته يفقد هذا المال كله ويحاسب عنه كله، كل درهم كل دينار تحاسب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هذا المال إذا كان مال حرام ومالك دخلت عليه الحرام فهو طريقك إلى النار. والمصيبة الكبرى المصيبة العظمى هي أن هذا المال تفني حياتك من أجله وتجمعه للورثة، أنت بهذا المال كما قال الحسن البصري تدخل أنت بهذا المال النار وورثتك يأخذون هذا المال فيدخلون به الجنة. الوارث هذا قد يأخذ هذا المال يتصدق ويحسن ويصل رحمه، وأنت الذي جمعت هذا المال وكنسته وأوصلته إلى وارثه وتخوضت في مال الله بغير حق يكون طريقك إلى النار. ولذلك أيها الأحبة هناك معادلتان: الزوجة الصالحة والدنيا متاع وخير متاعها، المرأة الصالحة أو الزوجة الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رزقه الله زوجة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباب. الزوجة الصالحة، ولذلك كان أفضل مال الرجل هو الزوجة الصالحة، أفضل كنز يكنزه الإنسان في هذه الدنيا ويكون عونا له على الآخرة هو الزوجة الصالحة. لذلك لما نزل قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم لآخر الآيات، الصحابة اجتمعوا وقالوا: ننطلق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسأله أي المال نتخذ، أفضل المال الذي نتخذه. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوا هذا السؤال، قالوا: يا رسول الله، بعدما نزل قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فأي المال نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة أو امرأة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخر. هذا هو الكنز الحقيقي الذي ينبغي أن تعده: لسان ذاكر، قلب شاكر، زوجة مؤمنة، زوجة صالحة تعينك على أمر الآخر. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تعينه على أمر الدنيا، وإنما قال تعينه على أمر الآخرة. الاختبار الحقيقي أيها الأحبة الزوجة الصالحة، الولد الصالح، لأنه بعد موتك تبقى العلاقة قائمة في أن هذا الولد يدعو لك بعد موتك وينقطع عملك ولا يصلك إلا ثواب دعاء هذا الولد. وإن الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد الدرجة في الجنة تزاد له الدرجة في الجنة. يقول يا رب ما؟ يقول باستغفار ولدك لك. هذا الولد الصالح أكبر إنجاز أنجزته في حياتك أن تنجب أبناء صالحين يكونون ذخرا لك بعد موتك، يزيدون في حسناتك أو في درجاتك عندما ينقطع عملك بعد الموت. ثم أكبر اختبار هو المال الصالح أيها الأحبة. نعم، المال الصالح الذي تتقي فيه الله عز وجل وتطيع فيه ربك وتحسن فيه للناس وتخرج ما أمرك الله عز وجل به من حقوق للفقراء والمساكين والمحتاجين وتحسن به إلى أبواب الإحسان كلها وما دعيت إليه، هذا هو الاختبار والمحك الحقيقي أمام هذه الفتن: الزوجة الصالحة، الولد الصالح، المال الصالح. أخير أيها الأحبة، قبل أن أذكر لكم القصة ثم بعد ذلك هي نصيحة مني، القصة أيها الأحبة عندما تقرأ هذه القصة وتسمع بهذه القصة عليك أن تعيد حساباتك من جديد. نعم، عليك أن تقرأ مسار حياتك وتعلم أن الأمر الذي ينجيك أمام الله عز وجل إلا أن تتقدم بعمل صالح. أبناؤك، زوجك لن ينفعك بشيء إلا إذا كانت امرأة صالحة تعينك على أمر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أبناء صالحين يدعون لك بعد موت أو يتصدقون عليك. هذه القصة أيها الأحبة وقعت، أنا أقولها إليكم بتصرف، وقعت في دمشق، وهذا الرجل كان رجلاً من أغنياء دمشق، رجل ثري، رجل موسر يسمى أبو عمار. هذا الرجل في لحظة من اللحظات، يعني مثل ما يقع لكثير من الناس، جاء خبر نعيه، مات في اللحظة، يعني لم يمرض الرجل، دون مقدمات، سكتة قلبية مات. هكذا وصل إلى أسماع الناس، فاهتزت دمشق عن بكرة أبيها، وجاءوا من أجل تشييع هذا الرجل لأن هذا الرجل رجل معروف، الناس كلهم يسمعون عنه. فأخرجوا هذا الرجل من بيته بعدما غسلوه وكفنوه، وأثناء خروج من البيت أيها الأحبة صلوا على رسول الله، كان أشد الناس ألما عليه كما هو حال كل ميت، أكثر الناس بكاء عليه هم زوجته وأبناءه. فزوجته وأبناءه عندما رآهم الناس ظنوا بأنهم سيموتون بعده، حتى أن زوجته ألقت نفسها على النعش وما أرادت للنعش أن يخرج، قطعت ثيابها ولطمت خدها وشقت، يعني مزقت ثيابها من أجله، وهي تقول إلى من تتركني بعدك. أبناؤه كذلك ما تركوا النعش يخرج إلا بالقوة. فأخذوا الرجل إلى مقبرة الدحداح، هي مقبرة شهيرة في دمشق، ثم وضعوه في قبره، وجاء الملقن من يلقن، وهالوا عليه التراب، ودعا له الناس وصلوا عليه صلاة الجنازة. وبعد الفراغ من الدفن أيها الأحبة بقي واحد فقط في المقبرة يدور، الناس كلهم فضوا، حتى أقرب الناس إليك، لأنك عندما توضع في قبرك لابد أن تضع هذا المشهد تضعه في رأسك الآن. أنت عندما توضع في قبرك لا زوجة ولا أبناء ولا مال، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، المال يبقى في البيت والأهل يتبعونك إلى قبرك ثم يرجعون عند دفنك، وتبقى أنت وحيدا في قبرك غريب لا أحد يؤنسك. يعني تصور نفسك أنت في هذا المشهد في هذه اللحظة، من أفنيت حياتك من أجلهم كلها، جمعت المال، بنيت المساكن، السيارات، الأراضي، كل حياتك الدنيوية كانت هكذا في هذا المسار، ثم في لحظة فارقة كل شيء يتوقف، ثم توضع في قبر مظلم. يعني تصور، فالرجل وضع في قبره وبقي في المقبرة في شخص واحد يدور، هو حفار القبور، لأنه الوحيد الذي عمله مرتبط بالمقبرة. حفار القبور بدأ يدور، وفي لحظة سمع أنين من القبر، صراخ، فهو لم يصدق، فالناس انفضوا، سمع الصراخ والصراخ يزيد. حفار القبور هذا الذي روى هذه القصة قال بدأت أقترب من القبر وعلمت أن القبر القبر الجديد الذي دفن فيه أبو عمار هو الذي يخرج منه الأنين والصراخ. قال الصراخ يزداد وأنا لم أصدق، أنا في يقظة أم في منام؟ يحيى رجل بعد موته. قال فاقتربت من القبر فإذا التراب بدأ يتحرك، التراب يتحرك. قال في المرة الأولى خفت على نفسي، المرة الثانية لما كثر الصراخ والاستغاثة بدأت أزيح شيئا من التراب، وأنا أزيح التراب. قال خرجت يده، لما خرج يده قال سقطت على الأرض. قال ثم بعد ذلك تحاملت على نفسي وأخذت بيده وأخرجته، فإذا هو أبو عمار بشحمه ولحمه يلبس كفنه وقد نفض التراب على رأسه وعينيه ووجهه وجسده كله تراب. قال لم أصدق، أنت أبو عمار؟ قال نعم يا رجل، ومن تراني؟ أحياك الله بعد موت؟ قال أنا لم أموت، وإنما كأنني كنت في غفوة، وقد ظنوا أني مت وما أنا بميت. قال فاستيقظ الرجل أو نفضت عن الرجل تراب، وذهبت إلى بيت كان في المقبرة بيت فيها معدات الحفر. قال بحثت له عن كسوة حتى ينزع كفنه ويلبس كسوته. قال نزع الرجل، نزع أكفانه ولبس ثيابه ثم جلست معه. قلت يا رجل كيف حدث لك؟ بدأ يخبرني. قال لم أشعر بشيء، أنا فقط شعرت بأنني غبت عن الوعي وهنا أستعيد وعيي، لم أشعر بشيء. قلت له لا تذهب إلى بيتك مباشرة، لأنك لو ذهبت إليهم لفاجأتهم، ربما زوجته قد تموت، قلبها يتوقف عندما تراك، لا تصدق أنك عدت بعد موت، أبناؤك كذلك ربما يكون أحدهم ضعيف القلب فعندما يراك لا يصدق وقد يسقط وقد يموت. فأنا نصيحتي لك لا تذهب مباشرة إلى البيت، ولكن أتركني أنا أذهب إلى بيتك أمهد لهم الأمر، ثم بعد ذلك أنت عد إلى بيتك كما كنت. قال الرجل فكر قليلا ثم قال لا، أنا لا أوافق على هذا، لابد أن أذهب بنفسي إليه، أنا لا أستطيع أن أصبر على زوجي وعلى أبنائي وعلى مالي، من ذا الذي يصبر؟ حتى الرجل كما ذكرت لكم في الخطبة الماضية عندما يبشر في قبره قل يا رب أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فأنت تريد أن تبشر أهلك حتى إذا وقعت لك مسرة في الحياة أول من تريد أن تبشرهم أقرب الناس أحب الناس إليك. قال أذهب بنفسي. قال بعد تردد حاولت أن أمنعه لكن الرجل ذهب انطلق إلى بيته. قال بقي زمنا ثم عاد الرجل بغير الوجه الذي ذهب به، الرجل عاد وهو يبكي منتقع اللون، قد تغيرت تقاسيم وجهه، الرجل يبدو عليه الاضطراب والرجل ما يستطيع أن يتكلم. قلت يعني هذا حفار القبور يسأل، قلت له لعلك راجعت في أمرك وقلت سأذهب أنا مكانك فأخبرهم وأمهد لك الأمر حتى تذهب فلا تفاجئهم. قال الرجل لم يرد علي وبدأت أحدثه والرجل لا ينطق، في الأخير يقول لي ما كنت أتوقع أن يحدث بذلك. فاجأني بهذا القول، قلت ولما؟ ما الذي وقع لك يا رجل؟ هل وصلت إلى بيتك؟ قال نعم ذهبت وليتني لم أذهب. قال لما؟ قال لأنني لما ذهبت إلى بيتي كنت في غاية المسرة أنني أعود إلى بيتي وأهلي وزوجي. قال وعندما وقفت عند الباب وقبل أن أطرق الباب، الآن الرجل مات فقط لحظات، قال قبل أن أطرق الباب وكان هذا ليلة عندما فض الناس من هذه الجنازة، قال قبل أن أطرق الباب وأنا أحاول أن أفتح الباب قال سمعت زوجتي وأبنائي يتخاصمون حول تركتي. قال يتخاصمون على المال، تخاصم شديد، تخاصم عجيب، الزوجة تقول أنا والأبناء كل واحد يقول أنا أحق بهذه الثروة أحق بهذا المال. قال والخصام يكاد يصل الضرب إلى الضرب بينهم. قال لم أصدق، لكن هذا ليس الأمر الذي هال هذا الرجل، هذا لم يهل. قال الذي هالني أنهم كانوا يتكلمون علي كلاما لا أريد أن أخبرك، بعد الكلام قالوه عني لن تصدق وما أريد أن أحدثك عنه، لأن بعض الناس بين قوسين سمحوا لي يموت الوالد تاعه والله يكون صاحب مال ولا ما خلالهش والله يخلى الولاد وما خلاش والله يقول الله يحرقه هبوان هذا والعياذ بالله، يبدأ يدعو على أبيه وهو ميت ما زال عاد محطوط في التراب وهو يدعو عليه ما عطانا والو ما خلانا والو الحمد لله ريحنا. قال لو أني حدثتك بما سمعت هذه الأذنان ما تمنيت أن أعود إلى الحياة وليتني لم أذهب. الرجل بدأ يضرب وجهه ويضرب رأسه وقال للرجل هذا لحفار القبور هذا الرجل أبو عمار قال يا حفار اذهب إلى البيت فأعد بالكفن. قال قلت له كيف؟ قال قلت لك اذهب اتيني بالكفن جيب لي كفن أنا لا أريد ظهر الأرض بطن الأرض خير لي من ظهرها. قال فذهب الحفار يقول ذهبت وأنا غير مصدق وما أردت فقط إلى أن أجيب دعاءك. قال فذهبت آتي بالكفن ولما عدت وجدت الرجل ميت. قال فما كان مني إلا أن أعدته في قبره ألبسته الكفن كما كان وأعدته في قبره وكأن شيء لم يحدث. صدقوا أو لا تصدقوا. إذن هذه قصة وقعت وعندما تسمع بمثل هذه القصة أيها الأحباب صلوا على رسول الله تعيد قراءة مسار حياتك من جديد تعلم أن اللحظة الفارقة عندما تموت وتلقى الله عز وجل لا ينجيك لا الزوجة ولا الأبناء ولا المال. هذه فتن أنت تختبر فيها الآن فإما أن يصدق هذا الاختبار وتنجح في هذا الاختبار وإما أن تسقط في هذا الاختبار ثم تندم وتجد أن اللحظة التي ندمت فيها قد مضت وانقضت. اللهم وفقنا إلى كل خير واصلنا من كل شر وزينا سواء سبيل اخترنا بما حفظت به عبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.